شيء الان نبني بالكتاب وحوش توحيد كل الف والله Thank you. Oh! الصادق الصادق الصادق على كل شيء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله العظيم، الله أكبر. كلا الله مش تعريف يا رب الله الله الله مش احصد لك يا رب إن الأبرار في نعيم وإن الأبرار في جهنم الله قل هو الله الله كده كده مش منك ابدا بسم بضحك كمان واحد الله يطول عمرك يا رب. قول نعم الله الله الله ام اشرح صدرك يا رب اهدنا الذين يؤمنون بالغيب الله الله السلام. كأن على رؤوسهم الطير.